هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. أكاد أزعم أن سلسلة البرامج الرمضانية القصيرة اللي قدمتها تواليا على مدى ربع قرن في البرنامج العام على الإفطار ممكن تدخل موسوعة جينيس كأطول سلسلة برامجية، وإن كانت مختلفة الأسماء كل رمضان بفكرة وعنوان جديد، ما عدا سنة واحدة كانت حكايتها كالتالي. كانت المنافسة المهنية محتدمة ويعلو احتدامها في رمضان بالذات عشان كثافة الاستماع، الناس كلهم قاعدين على مائدة الإفطار بيسمعوا الإذاعة المصرية، فطبعا كل واحد بيتبارى ان هو يتواجد في هذه الساعة الساخنة عقب الإفطار يعني. فلاحظت ان احدى زميلاتي تحاول ان هي تستبق الجميع للتعرف على ايه البرنامج الجديد اللي هقدمه في رمضان في احدى السنوات يعني في الثمانينات، فاستعنت على قضاء حوائجي بالكتمان والتكتم على فكرة او عنوان برنامجي لغاية ما قرب رمضان قوي، ورئيس الإذاعة ابتدى يقلق، فين البرامج بتاعت رمضان؟ فين برنامجك؟ الوقت خلاص أزف وعايزين نحط الخريطة بتاعت رمضان برامجيا. فلما زاد الضغط جدا اضطريت أقول له اسم وهمي للبرنامج المنتظر. قلت له هقدم برنامج اسمه كلاكيت، هقابل فيه فنانين ولاعيبة كورة ومعرفش ايه وحاجات زي كده. وخدت بعضي ورجعت على البيت، يدوب وصلت لقيت الأنصر ماشين، وكان لسه حاجة جديدة أيامها، مسجل رسالة وزميلتي دي الحميمة بتقولي فيها مبروك عليك كلاكيت. طبعا أنا فهمت إنها ضغطت لغاية ما عرفت اسم البرنامج، وطبعا كان اسم وهمي، أنا ما كانش فيه برنامج اسمه كلاكيت ولا حاجة. أنا ضحكت لكن أيقنت إني لن أتمكن من تقديم برنامج رمضان هذا العام في ظل اللي بيحصل ده. أنا حسيت إن أنا محاط بأذان وعيون تحسب عليا كل حركاتي وسكناتي وتعد عليا خطواتي، ففي ظل ذلك لن أستطيع تحقيق النجاح اللي أنا بنشده في برنامج رمضان في ظل هذه المنافسة المحمومة واللي لا أحبها. فرحت رايح الإذاعة تاني يوم ورحت مقدم اعتذار عن برنامج رمضان لأول مرة في حياتي. فصدم طبعا رئيس الإذاعة، وإزاي تعتذر وإزاي ما تبقاش موجود ساعة الفطار؟ قلت له هقدم في رمضان برضه بس بدل ساعة الفطار هقدم برنامج ديني يتذاع مرتين ثلاثة في اليوم اسمه سئل فقال. سئل فقال. سئل لقمان الحكيم عن الدنيا وأحوالها فقال: إن الدنيا بحر عريض قد هلك فيه الأولون والآخرون، فإن استطعت أن تجعل سفينتك تقوى الله وعدتك التوكل على الله وزادك العمل الصالح فإن نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك. سئل فقال. وللعجب يا مستمعينا الأعزاء إن برنامج سئل فقال في رمضان ده اللي بتكلم عنه